بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح رسالة التدمرية المسمى التحفة المهدية، ونبدأ من حيث انتهينا بالأمس، وندعو الشيخ فهد ليعلم ما تيسر من ذلك وعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته. هو الشيخ ذكر قاعدة، قالوا أن النفي مجمل والإثبات مفصل، وبالأمس يعني عرض لنا أمثلة من النفي المجمل، والشارح قال أنه فيه يعني مواضع حصل فيها تخالف القاعدة، خالف القاعدة، وأنه حصل فيها نفي مفصل، وأورد أمثلة على ذلك، يعني مثل قوله، أورد مثال على ذلك في إثبات في النفي المفصل. نعم، صفحة 37. أي 37؟ ماذا قال؟ السطر الثالث من الأسفل. أي نعم، ماذا قال؟ وقد خرجت هذه الآية عن القاعدة والأغلبية. قل هو الله أحد. نعم، يعني في سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه فيها نفي مفصل، لأنه نفى صفة معينة وهي الولادة. قل هو الله أحد تفسيرها ولم يكن له كفوا أحد، الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد، فهو من باب النفي المفصل، لأنه نفي صفة معينة لم يلد ولم يولد. وقد خرجت هذه الآية عن القاعدة والأغلبية، وهي أن طريقة القرآن في النفي الإجمال، وذلك لسببين: الأول أن اليهود والمشركين نسبوا الولد إلى الله، فرد الله عليهم ونفى هذه الصفة بعينها، والثاني أن الولد والولادة صفة كمال في المخلوق، يعني صفة كمال نسبي في المخلوق، فنفيت عن الله عز وجل لأنه كامل بذاته لا يحتاج إلى الولد، فنفيت لئلا يتوهم أن الله متصف بها، فهي وإن كانت وصف كمال في المخلوق إلا أنه كمال نسبي، كمال مقترن بالنقص. هذا هو السبب في خروج هذه الآية عن القاعدة، ولها نظائر قليلة. هنا لما انتهى من يعني ذكر النفي المجمل وما خرج عليه أو ما خرج على قاعدته من آيات فيها نفي مفصل، شرع في قوله: وأما الإثبات المفصل، لأنه يقعد ويقول في الصفات نفي مجمل وفي الإثبات إثبات مفصل، لأن النفي المجمل أشمل، النفي المجمل أشمل في نفي النقائص، أما الإثبات المفصل فهو أكمل في إثبات الكمال. نعم. صلى الله عليك. صلى الله عليكم. ما قرره الشارح في أن قل هو الله أحد نفي خرج عن قاعدة. نعم. هل سبقه أحد في تقرير ذلك؟ له سلف في هذا العلم؟ الشيخ فالح. نعم. إذا لأنه خص نفي الولد، ولو قال ليس كمثله شيء شمل نفي الولد وغيره، هذا نفي مجمل، لكن هنا خص الولد للرد على من زعم أو نسب لله ولدا، فاقتضى المقام أن يخص هذه الصفة، نفي هذه الصفة بعينها. أين؟ وظهر له أنه تفصيل في النفي، لأنه نفى صفة بعينها، والسبب الرد على من نسب لله تعالى الولد. ثانيا أن يعني الولد كمال في المخلوق نقص في الخالق. أي نعم. فيكفي النفي المجمل ليس كمثله شيء في الكمال، لكن أي نعم، ونفي الولد هنا وإن كان كمالا بالنسبة للمخلوق لكنه نقص بالنسبة للخالق. على كل حال يعني أين المسألة؟ مثل أحسن الله عليك حديث إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. ها؟ حديث لا تدعون أصم ولا غائبة. أي مثله إنكم اربعوا على أنفسكم. أيه؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. ولا غائب يعني تريد أن يكون خرجت عن نفيا. ها؟ اي نعم. نفيا مفصلا. مفصل نعم. اي نعم، لانه نفى الصمم عن الله. الله. ونفى الغيب. كون الله غائبا. نعم. ان الذي تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته. فهو سبحانه وتعالى قريب في علوه، عالم في دنوه. يعني قربه لا ينافي علوه. بعكس المخلوق. مخلوق اذا كان نازلا يعني نافى أن يكون عاليا. أي نعم. وإذا كان عاليا نافى أن يكون نازلا. أما الله عز وجل فاجتمع في وصفه أنه عال في نزوله، عال في دنوه، عال في دنوه سبحانه وتعالى، قريب في علوه، قريب في علوه. وهذا من خصائص الله عز وجل، من خصائص صفة الله عز وجل، لا يشركه فيها مخلوق. الأمر واضح، لا يسبق إلى الذهن إلا إذا سبق إليه التمثيل، وإذا عرف أن الله ليس كمثله شيء نعم أجرى ما ورد على يعني أمروها على نعم كيف أمروها على أمروا يعني نصوص الصفات على ما جاءت. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية بكمالها. أي هذه كلها فيها إثبات مفصل. الله لا إله إلا هو الحي، أعظم آية في القرآن، لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا لا تأخذه نفي، سنة، والسنة أي نعم الغفلة، السنة الغفلة. فهو لإثبات كمال القيومية لا تأخذه سنة، ولإثبات كمال الحياة لا يأخذه نوم، لأن النوم يعني ينافي كمال الحياة، ينافي كمال الحياة، فينفي يثبت الصفة وينفي ضدها لإثبات كمالها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة، نفى السنة لإكمال لإثبات كمال القيومية عدم الغفلة، ونفى النوم لإثبات كمال الحياة. أي نعم، حتى النفي لا يرد في القرآن نفي إلا لإثبات كمال ضده، فالإثبات هنا أرجح. أي نعم، الله أعلم. واضح يعني. واضح. قال: وقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد السورة، وقوله نعم، لأنه آخر تفسير قل هو الله أحد، يعني قال في آخرها ولم يكن له كفوا أحد، لإثبات أحديته في الكمال سبحانه وتعالى وليس له كفوا. الله الصمد تفسيرها لم يلد ولم يولد، لإثبات عدم حاجته، لا يخرج منه شيء، ليس له والد ولا ولد. نعم، لكمال غناه سبحانه وتعالى، غني بذاته. نعم. وقوله وهو العليم الحكيم. نعم. وهو العليم القدير. كلها إثبات مفصل. وهو السميع البصير. وهو العزيز الحكيم. وهو الغفور الرحيم. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. نعم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الاستواء صفة فعلية. أي نعم، استوى بعد خلقه السماوات والأرض في ستة، ثم استوى على العرش، ثم للتراخي، للعطف المتراخي، ثم استوى على العرش، فهي صفة فعلية. أي نعم، بمعنى على العرش، واستواؤه سبحانه وتعالى ذكر في القرآن في سبعة مواضع. أي نعم، لا يقتضي حاجته للعرش، بل العرش وما دونه هي المحمولة بقدرة الله عز وجل، وهي المحتاجة لله سبحانه وتعالى. بلا عكس، الله عز وجل استوى على العرش من غير احتياج له، لا كما يستوي المخلوق على المخلوق. فاستواء المخلوق على الكرسي، استواء المخلوق على لو سقط الكرسي سقط المستوي عليه. أي نعم، وهكذا في السفينة. أما ربنا عز وجل فاستواؤه على العرش علو خاص على العرش، وفيه يعني بيان فضل العرش، وأن العرش وما دونه هي المحتاجة لله عز وجل أن يحملها بقدرته. أي نعم، فلو سقط العرش أو نعم، فالله عز وجل غني بصفة كمال العلو سبحانه. نعم. قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الإحاطة هنا للعلم. أي نعم. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أي معكم بعلمه أينما كنتم، معكم بعلمه وليس بذاته مخالط لكم، ولكنه معكم بعلمه، معية حقيقية. أي نعم، معية حقيقية لا تقتضي الحلول ولا الاتحاد. أي نعم، فالله على عرشه استوى بائن من خلقه سبحانه وتعالى، على العرش استوى وعلى الملك احتوى وبائن من خلقه سبحانه وتعالى بصفات الكمال، متميز. معنى بائن متميز بوصف الكمال. أي نعم، عن خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. الشاهد هنا السخط، الله يسخط ويكره ويرضى، وكلها صفات فعلية، كلها صفات فعلية. اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، فأحبط أعمالهم، فهو يسخط ويكره ويرضى، هذه صفات فعلية مقيدة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. قال: وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فيه إثبات صفة المحبة أنه يحب ويحب سبحانه وتعالى. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية، هذه من صفات الذين يحبون الله ويحبهم. يا أخواننا روحوا المسجد واسع، لا تشمسون علينا، واحد يرفع صوته في مسجدنا. نعم الله المستعان. نعم. قوله وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الآية، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الرضا هنا، الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي نعم، ذلك لمن خشي ربه. نعم الرضا ثابت لله عز وجل أنه يرضى مقابل الغضب، يرضى ويغضب، أي نعم. وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا جزاؤه إن جازاه، هذا جزاؤه إن جازاه، إن جازاه، أي نعم. وقد يعفو الله عنه، نعم، لأن الذي لا يغفره هو الشرك، وما دون الشرك من الكبائر من القتل والمعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب به عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. فجزاء من يقتل مؤمنا متعمدا ما ذكر في هذه الآية الكريمة إن جازاه أنه يدخل في نار جهنم خالدا فيها. نعم. وقوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أي هذه صفة المقت، أن الله يمقت، أي نعم يمقت الكفرة، وهو أشد البغض، أشد البغض، المقت من درجات البغض والكره المقت، فالله يمقت الكفرة، نعم يمقت الكفرة، والكفرة أنفسهم يمقتون أنفسهم، ومقت الله لهم بسبب كفرهم أكبر من مقتهم لأنفسهم، وهو ما يسمى تأنيب الضمير، أي نعم، يعني العاصي دائما هو يحس، أي نعم، في قلبه وفي ضميره تأنيب، أي نعم. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، هذا هو السبب لمقت الله تعالى. نعم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي إلا أن يأتيهم الله، يأتي سبحانه وتعالى، يأتي وينزل، أي نعم، كما يليق بعظمته، كما يليق بعلوه، كما يليق بجلاله، أي نعم سبحانه وتعالى، لا ليس كمثله شيء، ليس إتيانه مثل إتيان المخلوق إلى المخلوق، لا، ولكنه يعني وصف يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، صعد يعني، نعم، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أين السماوات، السماء والأرض، أين الله سبحانه وتعالى أمرهما أن يأتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، ما عصى من هذه المخلوقات إلا مردة الجن والإنس، أما بقية المخلوقات فهي مطيعة لله سبحانه وتعالى، مطيعة لله سبحانه وتعالى، السماوات والأرض، يعني كما أجبنا أتينا طائعين، لم يعصي ويتمرد إلا مردة الجن والإنس، ولهذا خصهم بالذكر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي نعم، أي يفردوه بالعبادة، لأن الخصومة في العبادة نعم بين هؤلاء المردة، أي نعم، وبين أمر الله عز وجل الخصومة في إفراد الله بفعلهم التعبدي، بفعلهم التعبدي نعم. وقوله وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، أي نعم أن الله يتكلم، أن الله يتكلم، كلم موسى تكليما. يقال إن من ينفي مثل المعتزلة، بعض المعتزلة ربما بعض شيوخ المعتزلة أتى إلى بعض شيوخ العربية أو القراء وطلب منه أن يحرف هذه الآية وأن يرفع لفظ الجلالة وكلم الله، أو ينصب، ينصب لفظ الجلالة، ينصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى، يعني موسى هو المتكلم. فرد عليه وقال كيف تفعل بقوله أي نعم. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، وكلمه ربه كيف تصنع بهذه، فبهت الذي اعتزل، والله المستعان نعم. صلى الله عليه. قد يأتي شيء من هذا هنا أتى بها. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وناديناه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا نعم. وقوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ينادي سبحانه وتعالى، النداء، إثبات النداء لله عز وجل والمناجات نعم. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وش الفرق بين النداء والمناجات؟ النداء بصوت يسمع، والمناجات لا، بين المتناجيين فقط، يقتصر الصوت على المتناجيين فقط نعم. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يعني أصل الكون الشيء هو إرادة الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمره بين الكاف والنون سبحانه وتعالى نعم. وقوله وقوله وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أي نعم، هذه كلها إثبات الصفات والأسماء الحسنى نعم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله سبحانه وتعالى متكبر بحق بخلاف المخلوق، يذم إذا تكبر لأن تكبره بغير حق، لأن تكبره بغير حق، فلهذا ذم المتكبر بغير حق. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، يعني بطر الحق تجاهل الحق وغمط الناس احتقار الناس، هذا هو الكبر. هنا نسأل الله العفو والعافية في المخلوق، لكن الله عز وجل هو المتكبر بحق، هو المتكبر وله الكبرياء سبحانه وتعالى حقا نعم. سبحان الله عما يشركون نعم. قال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أسماء الله حسنى، من شروط أن نثبتها لله عز وجل أن تكون حسنى، لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه كاملة. الثاني أن تكون ثابتة في الكتاب والسنة ثبوتا يفيد العلم اليقيني. نعم. الشرح هذا الآن. نعم. قال الشارح رحمه الله: سبق الكلام على النفي المجمل، وهذا بيان الإثبات المفصل. وقد ذكر المؤلف أن الله قد ذكر من أسمائه وصفاته ما هو واضح بين مفصل في القرآن تفصيلا لا غموض فيه. والصمد هو الذي يقصد في الحوائج دون من سواه، والصمد الذي لا جوف له. الودود كثير المودة، وهو أعلى درجات المحبة. المجيد العظيم الجليل المتعالي، سبح نزه الله بومجده. العزيز القوي العظيم الغالب. الأول السابق على جميع الموجودات، الذي الأول فليس قبله شيء. نعم. السابق على جميع الموجودات. نعم. الذي لم يسبقه عدم. الآخر الباقي بعد فنائها. الظاهر الذي ليس فوقه شيء. الباطن الذي ليس دونه شيء. ما يلج ما يدخل، تعرج تصعد، أذلة خاضعين متذللين، أعزة أشداء غليظين، أحبط أعمالهم أبطلها، ما أسخط الله أغضبه غضبا شديدا، ظلل ما يستظل به جمع ظلة، والغمام السحاب الأبيض الرقيق، لمقت الله غضبه الشديد، لعنه طرده وأبعده عن رحمته. يعني يشرح المفردات. نعم. يشرح المفردات في الآيات. نعم. قال: استوى عمد وقصد غير استوى التي بمعنى على. أيوة. وارتفع. فتلك تتعدى بعلى، وهذه تتعدى بإلى. نعم. هنا في حاشية في صحيح البخاري كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء، قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع. وقد رواه الطبري في التفسير. أي نعم، تحقيق أحمد شاكر، ورجح أن المعنى على وارتفع، استوى إلى السماء على وارتفع. أين؟ وانظر مختصر الصواعق لابن القيم إزامة الجزء الثاني صفحة 126. نعم. قال: والدخان هو في اللغة الكدرة في سواد. الدخان الكدرة في سواد. والدخان هو في اللغة الكدرة في سواد. الكدرة في سواد. نعم. الملك المالك لكل شيء. الملك المالك لكل شيء. نعم. القدوس البليغ في النزاهة عن النقائص. نعم. السلام ذو السلامة من كل عيب وتمثيل. نعم. المؤمن المصدق لرسله بالمعجزات. المهيمن الرقيب على كل شيء. الجبار القاهر العظيم. وجابر الكسر. المتكبر البليغ الكبرياء والعظمة. البارئ المبدع المخترع. المصور خالق الصور على ما يريد. من غير مثال سابق. نعم، من غير مثال سابق. خالق الصور على ما يريد. وناديناه أي نادينا موسى وكلمناه بقولنا: يا موسى إني أنا الله. والطور هو اسم جبل بين مصر ومدين. والأيمن الذي يلي اليمين، الذي يلي يمين موسى حين أقبل من مدين. ونجيا معناه مناجيا. والنداء هو الصوت الرفيع وضده النجاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن الندى الصوت الرفيع وضده، فهو النجاء وكلاهما صوتان. قوله إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات صفاته وصفاته من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل، وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما يقول إثبات ذاته فيها فائدة. نعم. إذا أحد قال كيف صفة الله، تقول كيف ذاته، يقول لا يعلم كيف ذاته إلا هو، كذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح يعني أنه لم يحصر هنا كل ما ورد في ذلك من الآيات بل مثل لذلك، وفي البعض تنبيه لطيف على الكل، فقد تطابقت نصوص الكتاب والسنة على إثبات الصفات لله وتنوعت دلالتها أنواعا توجب العلم الضروري بثبوتها وإرادة المتكلم اعتقاد ما دلت عليه. أحسنت. نعم. فتارة يذكر الاسم الدال على الصفة كالسميع والبصير والعليم والقدير. السميع بسمع، البصير ببصر، العليم بعلم، القدير بخلاف المعتزلة يقول السميع بلا سمع، البصير بلا بصر، يعني خالفوا. نعم. خالفوا العقل والنقل. العزيز الحكيم. وتارة يذكر المصدر وهو الأصل الذي اشتقت منه تلك الصفة كقوله أنزله بعلمه، وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين. هذا قول إبليس، حكى عن إبليس أنه يقول فبعزتك، يؤمن بصفات الله عز وجل أثبت الصفة. أي نعم. فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس أفضل من الجهمية من المعطلة. نعم. الله المستعان. وقوله صلى الله عليه وسلم لا فضل في العاصي. نعم. أي نعم. إبليس عصى أبى أن يمتثل أمر ربه وإن كان عارفا، علمه وذكاؤه لم ينفعه، هو ذكي لكن ما هو زكي، ليس زكيا. أي نعم. علم لم ينفعه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في إثبات البصر لله عز وجل. نعم. وقوله في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك إثبات النور. نعم. نعم. السبحات النور والسبحات النور. نعم. سبحات وجهه. نعم. وقوله في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وقوله أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، وقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات ونحوه. وتارة يذكر حكم تلك الصفة كقوله قد سمع الله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله فقدرنا فنعم القادرون. وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ونظائر ذلك كثيرة. ويصرح في الفوقية بلفظها الخاص وبلفظ العلو والاستواء، وأنه في السماء، وأنه ذو المعارج، وأنه رفيع الدرجات، وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده، وأنه ينزل من عنده وأنه ينزل إلى السماء الدنيا. إيش؟ وأنه تعرج إليه الملائكة وتنزل من عنده، وأنه ينزل من عنده صح، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانا من فوقهم، عيانا من فوقهم، نعم، إلى أضعاف ذلك مما لو جمعت النصوص والآثار فيه لم تنقص عن نصوص الأحكام. ومن أبين المحال نصوص الأحكام الحلال والحرام، نعم، فكذلك نصوص الصفات، نعم، كثيرة جدا، نعم. ومن أبين المحال وأوضح الضلال حمل ذلك كله على خلاف حقيقته وظاهره، ودعوى المجاز فيه والاستعارة، وأن الحق في أقوال النفاة المعطلين، وأن تأويلاتهم هي المرادة من هذه النصوص، إذ يلزم من ذلك محاذير ثلاثة لا بد منها، وهي القدح في علم المتكلم بها أو في بيانه أو في نصحه، وكأن ورثة الصابئة وأفراخ الفلاسفة وأوقاح المعتزلة والجهمية وتلامذة الملاحدة أفصح منه وأحسن بيانا وتعبيرا عن الحق، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة. اللهم صل وسلم عليه، ليسوا أفصح منه صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن بيانا وتعبيرا عن الحق، نعم. ولم يذكر المؤلف هنا بعض الأحاديث المثبتة لشيء من الصفات، وإن كان قد ذكره في غير هذا الموضع من هذه الرسالة، والإشارة في قوله فإن في ذلك راجعة إلى النصوص الواردة في الكتاب والسنة من إثبات صفات الرب ونفي المماثلة عنه، يعني فيما ذكر من إثبات الصفات تفصيليا لا إجماليا، ما هدى الله به أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية الذين تلقوا ما ورد في الكتاب والسنة بالقبول ورضوا لله ما رضيه لنفسه. فهذه يعني الإثبات المفصل والنفي المجمل، وإثبات ذلك للرب سبحانه هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وقوله من إثبات الوحدانية يشير إلى أن الله سبحانه كما أنه لا مثل له ولا شبه له، فهو كذلك واحد لا شريك له في ألوهيته سبحانه وتعالى. هؤلاء أصحاب مؤتمر الضرار في الشيشان، لما صاحت الدنيا عليهم أنكم يعني أنتم أقصيتم أهل الحديث، أقصيتم يعني أهل السنة، من يعني أنتم زعمتم لأنفسكم أنكم أهل السنة والجماعة وأقصيتم أهل الحديث، يعني ما ذكرتموهم من أهل السنة، قالوا المفوضة، يعني ادخلوا كلمة المفوضة. إيش معنى المفوضة؟ يعني يفوضون المعنى والكيف، بينما أهل السنة ليس هذا منهجهم، منهجهم منهج الإمام مالك، الاستواء معلوم المعنى، والكيف ثابت لكنه مجهول، لا يعلم كيف صفته إلا هو سبحانه وتعالى. قال المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وأمر بإخراج هذا المتسائل لأنه طرح هذا السؤال ليشكك، قال يا أبا عبد الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق حتى علت الرحضاء يعني العرب والخوف، ثم رفع رأسه وقال الاستوى معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك أو أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. أي نعم، رجل مبتدع. فهؤلاء قالوا المفوضة علشان يرضون أي نعم بعض المفوضة يعني مفوضة للعلم للمعنى والكيف، بينما أهل السنة يعلمون المعنى ويفوضون علم الكيفية لا ينفونها، يفوضون علمها لله سبحانه وتعالى. أما المعنى فهو معلوم من حيث المعنى العام واللغة، يثبتون المعنى يعرفون المعنى ويفوضون الكيف. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. سبحان الله العظيم، يعني أي في هجوم شديد. نعم، لأنه أي لأنهم يعرفون أن أهل السنة والجماعة نعم مثل ما مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ولا ما تصير من 10% هي الناجية، وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها الناجية. هو صحيح، ما هو هذا غلط، لأن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة منذ النبي صلى الله عليه وسلم، منذ عهد النبي إلى يومنا الحاضر، هم السواد الأعظم. يعني لما تعدهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوقت الحاضر تجد أنهم السواد الأعظم، وهم الممدوحين. أي نعم، وهم السواد الأعظم. الأشعرية اللي طرأت، لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. أي نعم، هل عندهم يعني استقراء؟ ما تمخلينا نمشي أنت. أي نعم، طيب ماشي، يلا هات. المعتزلة يعني هم الذين ينفون يثبتون الأسماء لكن بدون صفات. ومن أئمتهم أبو علي الجبائي صاحب أي نعم صاحب الأصل، واصل بن عطاء أي نعم. والجبائي هذا من شيوخ المعتزلة، هو زوج أمي أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري تأثر بزوج أمه، وكان معتزليا مدة يقال 40 سنة، ثم إنه ناظر شيخه في مسألة الصلاح والأصلح، ولكن الشيخ لم يحسن الجواب، فقال وقف حمار الشيخ في العقبة، ثم شكك في مذهب المعتزلة، وهداه الله إلى يعني تزحزح قليلا من مذهب المعتزلة إلى مذهب الكلابية. مذهب الكلابية يثبتون بعض الصفات وينفون البقية. أي نعم. إلى وهم الماتريدية رضيع لبان في مدرسة الكلابية نسبة إلى ابن كلاب. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني أراد لأبي الحسن الأشعري أن يختم حياته باتباع أهل السنة والجماعة، وذكر هذا في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وفي كتابه اختلاف المصلين مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ذكر أنه على مذهب أهل السنة والجماعة، وأشاد بالإمام أحمد وقال إنه على ما يعني يذهب إليه، أو كما قال بهذا المعنى. فإذا أبو الحسن الأشعري له 3 مراحل. يا أخي لا تصورنا، الله أعميت عيوننا، نبه هذا يا أخي، اعتديت أنت الله يهديك. تجي للمسجد النبوي لا تصور إيش لا ويقول بيده كذا، الله المستعان. لا تركه، اتركه اتركه اتركه، خلوا يتبوى. أي نعم. فأبو الحسن الأشعري صار له 3 حالات. الحالة الأولى معتزليا، والحالة الثانية كلابيا أيضا، ما زال في برزخ بين الاعتزال وبين، والحالة الأخيرة أنه من أهل السنة والجماعة، وهذا ما نظنه فيه ونعتقده فيه رحمه الله. فلو أن الأشاعرة اتبعوه أيضا، مع أنهم الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن الجويني والشهرستاني والغزالي كل من ينتمي إلى الأشاعرة في آخر حياتهم رجعوا إلى أهل الحديث ورجعوا إلى السنة والجماعة. الحمد لله. نعم، أي نعم، هو يستدل برجوعهم على أن مذهبهم باطل إذا رجعوا إلى الحق. أي نعم، هذا الغزالي مات وصحيح البخاري على صدره، الجويني أيضا يتحسر على العمر الذي أفناه في القيل والقال، ويقول يعني إن لم يتداركني ربي فالويل لابن أم الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز ليس أبور، والشهرستاني كذلك، وإلى آخر يعني من عدهم من يعني أئمة المعتزلة في آخر حياتهم ذكر أنهم رجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة في الإثبات والنفي في الصفات. إذا ما أدري يعني الوقت ما يزال معنا، لكن ما بقي إلا 10 دقائق. لو وقفنا على هذا ربما يكون مناسبا، لأن الكلمات والشرح يعني تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى عمق في في النظر والتأمل. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان في إشكال أو شيء فيما مر، نعم نتطارح فيه. الماتريدية، نعم الماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة، الماتريدية من أهل السنة والجماعة في مقابل الرافضة، صح، لأن السنة تطلق ويطلق ويراد بها يعني اعتبارات كثيرة، فإذا قالوا أهل السنة والجماعة في مقابل الرافضة دخل الماتريدية ودخل الأشعرية في هذا، لأن الأشعرية ضد الرافضة وضد، وكذلك الماتريدية، الماتريدية يكثرون في الحنفية في الأحناف، والأشعرية يكثرون في الشافعية. أي نعم. وفي مقابل الرافضة هم أعداء للرافضة. أي نعم. فيعتبرون في صف أهل السنة والجماعة ضد الرافضة، لكن فيما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة من حيث إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، الأشاعرة منهم من يثبت صفات 7 والباقي ينفيه، ومنهم من يثبت 14 والباقي ينفيه، ومنهم من يثبت أكثر من ذلك والباقي ينفيه ولو أثبته الكتاب والسنة. فهنا خالفوا أهل السنة في نفي ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. من هنا حصلت لهم المخالفة وفارقوا أهل السنة والجماعة في هذا الميدان. لكن ما تريدية أشد يعني مفارقة، لأنهم يقولون عن كلام الله أنه أن الله لا يتكلم، ولكن هذا القرآن عبارة عن كلام الله، من اللي عبر؟ قالوا جبريل أو محمد، الله ما يتكلم لا بحرف ولا بصوت. الأشعرية قالوا حكاية أو العكس، يعني أحدهم قال عبارة وأحدهم قال حكاية. أي نعم. وينكرون كلام الله عز وجل. هذا ما أثر عن أبي منصور الماتريدي، أنه يقول كلام هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، ولكنه عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل. من الذي عبر به؟ قالوا جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه مفارقة عظيمة لأهل السنة والجماعة، يعني في مبدأ عظيم. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. أي نعم، كلام الله، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، الموجود في المصحف هو كلام الله عز وجل الموجود. أي نعم. الكلام كلام الباري، والمداد والرق، أي نعم، المداد والرق مخلوقان، والكلام كلام الباري سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل يحفظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكذلك يسمعه المخلوق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أينما تصرف القرآن سواء بالسمع أو بالحفظ أو بالنظر فهو كلام الله عز وجل. كيفما تصرف، إنما إذا كتب في المصحف فالكلام كلام الباري، والمداد والرق والورق مخلوقان. أي نعم، ليست أي نعم من صفات الله عز وجل، إنما الكلام المكتوب هو كلام الله عز وجل، فيقولون الكلام كلام الباري والمخلوق وصوته مخلوقان. يعني إذا قرأ القارئ فقراءته كلام الله عز وجل، وصوته أي نعم وهو من مخاليق الله سبحانه وتعالى. أظن يعني إن شاء الله بينت بعض الشيء، الحمد لله ما في شك. نعم، ولهذا ما تجد يعني عندهم اضطراب ولا تجد عندهم تردد. نحمد الله ونشكره. أي نعم. مرحبا. عليكم السلام. ها؟ دخلوا في 73 فرقة. اي يعني نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، يعني اليهود الذين على ملة موسى، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة. قوله هذه الأمة يعني أمة الإجابة، يعني أمة الإجابة، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار. هذا وعيد، هذا وعيد لا يقتضي الخلود، هذا وعيد. والثنتين والسبعين فرقة ليست خارجة من الإسلام، ولكنها خارجة عن أهل السنة والجماعة، خرجت عن عقيدة أهل السنة والجماعة ولم تخرج عن الإسلام مطلقا، بل هي 72 فرقة مسلمة لم تخرج من الملة، وعرضت نفسها للوعيد بالنار. هذا وعيد، إن شاء الله عز وجل نفذ وعيده عدلا، وإن شاء سبحانه وتعالى أعلم بعباده عفى عنهم فضلا، لكنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة على اسمهم إلا واحدة، وهي الجماعة في بعض الروايات. الجماعة وصف ينفي تفرقها، وكذلك في بعض الروايات هم على مثل من كان عليه أنا وأصحابي، فهذا ينفي تفرقهم ويؤمنهم، ينجيهم من الوعيد، ينجيه. أما الفرق الأخرى فما زالت على وصفها فرقة، 72 فرقة، وكلمة فرقة تقتضي تفرقهم، حتى قال بعض المفكرين أنك لا تجد فرقة من هذه الفرق مجتمعة على بدعتها، بل هي أيضا في نفسها متعادية متفرقة، لا تجد اثنين على عين عن قلب واحد من هذه الفرق. على كل حال، 72 فرقة هي داخل الملة وليست خارج الملة، ولكن خرجت عن الفرقة الناجية. الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي نجت من الوعيد ونجت من التفرق، ونجت من التفرق. هذا يعني إن شاء الله هو الذي أعتقده، ويعني بقدر الجهد الضعيف عبرت عنه، والله أعلم. نعم. أهل السنة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ها؟ إيش؟ الصوفية. هل في القرآن، هل في القرآن مدح للفظة الصوفية أو ذم؟ أنا أسألك ليش أنت تحيد عن جواب؟ ها؟ هل في القرآن مدح للصوفية أو ذم؟ قفل الجواب. هل في السنة ذكر للصوفية بمدح أو ذم؟ إذن متى حدثت؟ حدثت في القرون المتأخرة. أي نعم، وتطلق على الزهاد وتطلق على المخالفين، وإمام المخالفين ابن عربي هو إمام الصوفية، فمن اعتقد اعتقاد ابن عربي فهو زنديق. اي نعم في نعم بائن من خلقه، يعني متميز عن خلقه بوصف الكمال بالكمال. اي نعم ما تختلف اذا اراد بالمنفصل يعني انه متميز ما في، لكن اذا اراد بالمنفصل انه جعل الخلق هم خلفاؤه وهو خلاص خلقهم وتركهم، لا، بل قدرته وتدبيره سبحانه وتعالى ما زال متصلا، ورزقه وإعانته ما زالت صلاته ومدده وبره يعني متصلة. فقد يعني يوهم ببعض العبارات. الله المستعان. أحسنت. نعم الصوفية، الصوفية ما ينتهي الحديث. اي نعم ابن عربي صاحب الفصوص، يعني هذا من اعتقد اعتقاده اعتقد وحدة الوجود، لا فرق بين الرب والمربوب او الحلول. اي نعم وكلها، اي نعم وكلها ضلال. لكن ابن العربي المالكي من اهل السنة والجماعة، ما نخلط بين الاثنين. اي نعم فالصوفية الكلام عنهم كثير. اي نعم على كل حال الخلاف ما هو في لفظ الصوفية. اي نعم الخلاف ليس في لفظة الصوفية، اي الخلاف ليس في لفظة، اي ليس في لفظة الصوفية، لكن الخلاف في مخالفة نهج النبي صلى الله عليه وسلم. من خالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام اي نعم فهو مخالف كائنا من كان. نعم صلى الله عليه وسلم. ما تحصرهم بهذا، هل هم مشركون؟ هذا لا مشركين. إيه؟ هل يخرج مشركين؟ لا حولك لا مشركين يخرجون الإسلام؟ اي لا بس لازم ان شوي نصير منصفين. من دعا أهل القبور من دون الله عز وجل فهو مشرك خارج من الملة. أي نعم لكن من يعني بالغ في الزهد وفي العبادة، أي نعم وزهد في الدنيا وكذا، حتى وإن سمي صوفيا، وإن سمي صوفيا لا يذم. أي بس أنت لما تتكلم يعني حينما تتكلم كن منصفا، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. يعني لو نبي نقول عن كل من سمي صوفي أنه خلاص هالك، يعني ربما أهلك ابن القيم وأهلك الإمام أحمد وأهلك. أي نعم نقصد الذي يتوسل القبور الأولياء. أنا مش عن قصد. هل يدين الصلاة خلفه؟ أنا ما قلت لك أن الذي يعبد القبور أو يدعوهم من دون الله، قلت لك أنهم خارجين من الملة ولا تصح صلاتهم بأنفسهم، فكيف تصح صلاتهم بغيرهم؟ لكن من صحت صلاته في نفسه صحت صلاته بغيره. المتأول المخطئ يعني غير المتعمد. والله المستعان. نعم ما شاء الله وأنتم كذلك. يمكن فيه سؤال في شيء يخطر على البث. بنغلاديش بيت. قد بقي في البيت عائشة رضي الله عنها في بيت موضع قبره في سنتريا. سؤاله وضح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبر دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. هذه عائشة رضي الله عنها قالت لولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ قبره مسجدا فدفن في بيته، وبيته لا يزال بيته إلى يوم القيامة. بعض القبورية كذبة يبدلون بدل بيتي يقولون قبري، ما بين قبري ومنبري روضة. لو كانت هذه اللفظة صحيحة ما اختلفوا أين يدفنونه. أي نعم قالوا خلاص صرح يعني أن قبره قبل موته، فكيف يحصل خلاف؟ أين ندفنه؟ أي نعم، لكن هو بيته إلى يوم القيامة ما دخل في المسجد النبوي، محاط بجدران أخرجت هذه أخرجته عن المسجد النبوي. من فتحت له الحجرة لا يجوز أن يصلي في ركعته، لكن بيوته الأخرى دخلت في المسجد النبوي وأصبحت من المسجد النبوي، فقط بيته الذي دفن فيه هذا ليس من المسجد النبوي، ليس من المسجد النبوي. هذه مسألة يعني كثرنا الكلام فيها إيه، ولكن تردد المشكلة على كل حال. نسأل الله. لا ما هو صحيح، ما هو صحيح. الشعراوي ما رحمة الله عليه يعني أن تصوب كلام الشعراوي ولا تخطيه أنت؟ أنا أسأل عن شيء، أنا أسأل عن شيء ويصرفني إلى أمر آخر. أي نعم. ها؟ أنت ورق قطعت علي. أنا يا أخي هذا نتحاول، يا تسورت علينا الحوار. طيب إيش يقول هذا؟ تسمح لنا؟ خلاص نعم. إيه؟ ذكرت بعض الروايات، هي بعض الروايات ذكروا أن فيه مكان لقبر عيسى يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيدفن فيه. ذكرت بعض كتب التاريخ بعض الروايات ذكروا هذا. نعم على كل حال هذا علم من علوم الغيب، أين إذا ثبت نعتقد صحته، و هو من علوم الغيب لا ندري متى يتحقق. ما معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الغنى منك غناه؟ الجد والقوة والجلد والغنى لا تنفعه منك إذا أي نعم يا الله إذا خالف أمرك. ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي نعم يعني جده وغناه لا ينفعه، لا ينفعه إذا خالف أمرك يا الله، هذا معناه. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، واضح إن شاء الله. أين الله المستعان. اللهم آمين. الشيخ الشعراوي يعني درسنا في كلية الشريعة يمكن قبل يعني عشرات السنين الله المستعان في مكة، وعلى كل حال كل يؤخذ من قوله ويرد. هو جيد في اللغة يعني، لكن يعني ما العقيدة مثل لا تؤخذ من الله أعلم، لا تؤخذ العقيدة من يعني أمثال هؤلاء، إنما تؤخذ العقيدة من الكتاب والسنة، الرد على الكتاب والسنة. الله المستعان. الرد إلى الكتاب والسنة. يغلب عليه يعني التكشف.